حصريا على موقع مارادونا دوت كوم. أيوة لا نكتمل باحد ولا نطيع من دون أحد، نسعد بمن بقى وننسى من ناسى، ابعتها له في وشه فيجو دخلاوي، فيجو دخلاوي قرار من قلب ضرب النار، الانتظار بعد انتظار كشف الحساب لسه بيجمع، محدش يزعل لو طار، لو تبتدي اللي بنكتب انسوا الرحمة من دلوقتي، صحيح المظاهر دي بتكدب لكن كشف الطبيعة، بصوا كلام اللي هرصه مفهوش الغاز، بص في كل اللي شايف نفسه هو مداس، عايز اعلي يعوض نقصه في ولاد الناس، اصل صاروخات الايادي انت لو فاهم الوصول كنت طلعت قد لون، اركن الحب جاي في حرب، المذنب واللي ماله السم محدش فيكو هيتحل، السياد عم على الكل، السياد عم على الكل، مولود مفقود جوايا احساس الخوف، بحيا واموت في صباح ومسايا حالي مكلوف، طول الليل في مكان ومعدي السهرة كيوف، طول النهار في وده كانوا في سحب سيوف، وفي سحب سيوف يوسف شحتة بالأسطورة، ناس بالخير مذكورة، فخ مشرف نفسه بنفسه، سيطرة من الدرجة الأولى في صفت الأبان الرجولة، يوسف شحتة ناس أسطورة، صيد بجد عنده اسمه الوحد يساوي الطولة، مهما بقى أنا برجع تاني أقوى من الأول، اتكعبلت وسندلت وقمت استرد مكمل، اكل المر وشارب الصبر لكن راضي ومستحمل، اخوك عشان شقيا وسالك الميله بتتعدي، تعالى مع كافر كوري ما تجيش معايا في اكلات، اللي تسوحها مرجع واللي انا الماح انا جراح، طرف العين وتعنا في الاهل كل جراح بدون سبب، مقطع جسمي من الاسد اعلن على نفسي انتدام، جارح نفسي بنفسي بسبب اللي بحبه، جيت على جسمي عشان مش عايز انا اضره، اتمنوا موتي وكرهوا وجودي وانا عايش له، لكن لما عديت حدودي التزموا حدوه، بقول باي باي وادعي يا حب، بلا قلب بلا وجع قلب، يا قلبي لو هترتب التاني سامحني علشان اكون انا، يا بخت اصحاب كتير من غير اي شات التاني، اللي قبله زي اللي بعده، يا زمان كله زي بعده، خارج طارق جسمي من الاوجاع، الروح عايزه تفرق جدا بامر مطاع، وانا مش فارقه معايا يلا ضياع بضياع، ابويا قال لي عيش فيها راجل وموت شجاع، عينكم مش هتشوف اللي بعدنا شفناه، ولا خالكوا يقدر يعيش اللي عشنا، اصل الجدعنا ياما ورثنا في الحياة، عمرنا ما بنشكي مشاكلنا غير لله، باتت ماتت لا دي ابتدت يلا يا خصام، هانت هانت دي مهما طالت بينا الايام، خبطة بخبطة وضربة بضربة اخر بيان، واحدة بواحدة والحد تعالى وش الغفلة، كينج مدد بالبلد صفت اللبن الاسد، شاب دار على اي دارة اخ جدع دار وسنة، التنفيذ والسيطرة يوسف شحتة الاسطورة، محبوب بره وجوه جيته اسمه مشرب بجدار، على موقع مهرجانات.com.